هذه الفقرة لا تفهم دون سابقتها. بداية البيت يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قدم نسيانا وفقنا باسمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات اليوم وافتح لنا مفاتيح العارفين فيما يتعلق بعلم التوحيد، معلوم أنه أول الفرائض قبل قيام المكلف بالعبادات. ينبغي أن يقوم بفرض التوحيد، فرض معرفة الله تبارك وتعالى، فرض ما يجب عليه أن يعرفه مما يجب لله عز وجل، مما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، مما يجوز في حق الله عز وجل. فرض يتعلق بمعرفته بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يجب لهم، ما يجوز في حقهم، ما يستحيل على الرسل عليهم الصلاة والسلام أو ما يستحيل في حقهم. فرض يتعلق بمعرفة المكلف بالسمعيات، بالعوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى وغيبها عن حواسنا، لكن جاءت النبوات قاصدة لتخبرنا بها، فعالم البرزخ الذي نحن قادمون عليه وما وراءه من عوالم الآخرة، جنة نار صراط حشر وطائر صحف وميزان إلى آخره. أول فريضة تجب على المكلف معرفة الله تبارك وتعالى، ثم القيام بالعبادات، ثم وما أقصد بثم هاهنا للتراخي، لكن رقم واحد معرفة الله عز وجل. يأتي مع معرفة الله عز وجل في سياق التعرف إلى العقيدة يأتي القيام بالعبادات والقيام بالأخلاق، تحقق بالأخلاق الربانية التي جاءنا بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتحقيق العبادات مع الأخلاق مع المعاملات والتشرع الله تبارك وتعالى هو الذي ينقل المسلم المكلف من معرفة الله تبارك وتعالى عقلا إلى معرفة الله تبارك وتعالى ذوقا. وكأنما المقصود حتى من دراسة علم التوحيد دراسة عقلية فكرية برهانية، المقصود أن نجعل هذا أساسا من أجل أن نبني عليه المعرفة الذوقية، فلا أقل من أن تعيش مستأنسا بالله تبارك وتعالى في هذا الكون، لا أقل من أن ترحل عن هذا الكون وقد ذقت حلاوة القرب من الله تبارك وتعالى، تشعرت القرب من الله عز وجل، تشعرت عظمة التوكل على الله والإنابة إلى الله والتعلق بالله تبارك وتعالى. هذه من ثمرات التوحيد الفكري. لذلك الشيخ يبدأ فيقول: إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرده فاستمع. يعني يجب على المكلف تكليفا شرعيا أو مكلف بالشرعي أن يعرف ما قد وجب لله تبارك وتعالى، وكلمة قد ها هنا تفيد التحقيق، ما قد وجب لله، ثم ما قد استحال في حق الله، ثم ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك سيعرف الكتاب الواجبات لله تبارك وتعالى من حيث المضامين والمفاهيم والمعاني ومن حيث الأدلة، كل واجب لله عز وجل ما معناه، ما مضمونه، وما أدلته من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو ما أدلته من العقل. ذلك أنه كما سيمر معنا بعد قليل ما يتعلق بالصفات الواجب لله تبارك وتعالى أدلتها إما نقلية عقلية وإما نقلية وإما عقلية. ما يجب لله تبارك وتعالى من حيث الأدلة، هناك واجبات لله عز وجل دليلها العقل، هناك واجبات لله تبارك وتعالى دليلها النقل، وهناك واجبات لله تبارك وتعالى يشترك في التدليل عليها النقل والعقل، مع ملاحظة أننا حينما نقول أدلتها العقل لا نقصد أن العقل ها هنا إنما يعارض النقل، إذ لا نقل في ذلك. وهل يمكن نحن أن نضيف واجبات لله تبارك وتعالى ونستدل عليها بالعقل؟ قال: لا، نحن ما نضيف، وإنما نأتي للواجبات التي نستنبطها أو نفهمها من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من هذا الكون الذي نعيش فيه. إذا نحن أمام ما قد وجب لله. هناك فقرة وقفنا عليها في الدرس الماضي تتعلق بتعريف المعرفة. المعرفة هي الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جمليا. الجسم القاطع الذي يقطع الشك والظن والوهم. شريطة أن يكون هذا الجسم بما جزمت به مطابقا للواقع، كأن تجزم بوحدانية الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. هذا جزم ينبغي ألا يشوبه لا ظن ولا وهم ولا شك، حتى يكون عقيدة. التردد الذي يحيط بالصدور بين الدين والآخر هذا لا يؤثر في العقيدة، لا يؤثر في الجزم، وإنما هو أوهام أو وساوس تعرض بين الدين والآخر، تعرض للإيمان كأنما من أسبابها المعاصي. ولكن إذا لم تكن هناك معاصي وعرضت، ما معنى هذا؟ قال معنى هذا لفت الانتباه إلى عظمتي أو إلى نفاسة من طوى عليه صدرك من عقيدة، ذلك أن الوسواس هنا ينبهك إلى ما أضمرت عليه القلب من اعتقاد، فيشعرك بأن اعتقادك بخطر الآن، ينبهك إلى الخطر على الاعتقاد. هو صحيح وسواس لكن يجهل منه المسلم، وكونه يجهل منه يخاف منه يتأثر منه يشرد منه، هذا هو محض الإيمان كما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واللص كما نعرف لا يداور إلى البيوت المكتنزة بالذهب والفضة والنفائس، لا يأتي إلى الخرائط. ولذلك حيث يأتي الوسواس يتعلق بالعقيدة بين الحين والآخر، كنا إما سببه المعصية ظلمة، أن الشيطان لا يوسوس إلا إذا كان هناك مجال للوسوسة، أو نفس الانتباه إلى أن ما اعتقدته على خطر، يعني لهم أولا تجديد الإيمان. فيشارع المسلم حينما يوسوس له فيما يتعلق بالعقيدة يوسوس ليدعم إيمانه، سواء عن طريق السؤال أو عن طريق التعوذ بالله تبارك وتعالى إلى آخر ما هنالك. قد جاءه الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنا نجد في صدورنا ما نود لو أننا نحط من السماء ولا نقوله، يعني يرمى من السماء، أو يود أحدنا لو كان حممة فحم محترقة وما يشعر بما يشعر به في ذاته من وسواس يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. والشيطان هو الشيطان، والنفس البشرية هي النفس البشرية، وعلاقتنا بالكون هي علاقتنا بالكون، ما تغير ما خلق الله عز وجل من حقائق فوق هذه الأرض، والذي يتغير بعض المظاهر فقط، لكن النفس هي النفس. والصراع بيننا وبين الشيطان صراع من زمن آدم عليه الصلاة والسلام. والوساوس لو أنك رصدت ما كان يحيط في صدور بعض الصحابة رضي الله عنه وجدته يحيط الآن في بعض الصدور، نفس الإذاعة، نفس البث، نفس التوجه، نفس الحكمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طمأن ذلك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يجد في صدره، قال: أقد وجدته أو وجدتموه؟ الحمد لله الذي قلب كيده وسوسه. كان يريد أن يجره إلى المعصية إلى الانحراف، لكنه لما تأبى عليه قال لنهاجمه بعقر داره في العقيدة. ذاك محض الإيمان، والعلماء قالوا ذاك محض الإيمان هو النفرة من الوسواس. ولا أقصد هنا بالوسواس الذي ذكرته وأكرره على أنه لا يخدش الإيمان، لا أقصد به ما يعرف، عفوا لا أقصد به ما يثبت، أقصد به ما يعرف. أما ما يثبت هذا بحاجة لمعالجة، معالجة فكرية، كأن يشكل الإنسان في مسألة من المسائل، مسائل العقيدة. ولذلك قال العلماء لو ساعة واحدة بالليل جاءه ما يقلقه عقيدة لوجب عليه أن يبادر، كما يبادر صاحب النوبات القلبية عن طريق الإسعاف إلى المستشفى خوفا على حياته أن تفرض ويضربي إلى الصير. مباشرة إنسان النوبة القلبية هذه ما تؤجل لأنها تهجم البدن، فالنوبة العقدية أخطر لألف مرة من النوبة القلبية، لأن النوبة القلبية تصله إلى الآخرة إلى البرزخ، هو لا بد أن يصل بنوبة وغير نوبة. ليس أصحاب القلوب النوبات القلبية هم الذين يموتون وحدهم، وإنما كل نفس ذائقة الموت. لكن النوبة العقدية لا سمح الله لو أنه انطوى صدره على شك والعياذ بالله تبارك وتعالى، معنى هذا أنه وما سارع وما يموت على شك، ويبعث الإنسان على ما مات عليه. إذن فيما يتعلق بالجزم القاطع المطابق للواقع، قلنا القاطع الذي يقطع الظن والشك والوهم، ووقفنا في الدرس الماضي على أنه لا يقبل في العقيدة إلا اليقين، لا يقبل في العقيدة إلا اليقين. فإذا كان لا يقبل اليقين، لماذا جاء مثل قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون؟ قلنا إذا كان الظن لا يقبل فكيف تقول الظن لا يقبل في العقيدة والله عز وجل يقول يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ معناته أنا ظانن أني ملاقي ربي، وحيث ظننت أني ملاقي ربي معنى هذا أنه وافقت صفة القرآن الكريم. صفة مدح هنا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فوقفنا عند هذه وقلنا ما السر في هذا يا ترى فيما يتعلق بالظن؟ الظن من أفعال الرجحان، الظن في اللغة من أفعال الرجحان، وعندنا كذا فعل من الأفعال تدل على الرجحان. الرجحان يعني نسبة أعلى من 50%. خال وظن وحسب، خال ظن حسب. أما الأفعال تدل على اليقين فيما يتعلق بالعلوم بالمعرفة بالعقل، قال مثل علم درى ألف وجد، هذه أفعال تدل على اليقين. فلماذا هنا تعمل فعل ظن وهو من أفعال الرجحان بما يدل على العقيدة التي طلبنا أن نجزم بها وأن نقطع بها؟ قال العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم قالوا الظن في قوله تعالى يظنون بمعنى الحسبان، والملاقات يظنون أنهم ملاقوا، الملاقات في اللغة، الملاقاة في اللغة هي وصول أحد الجسمين إلى الآخر، ملاقاة وصول أحد الجسمين إلى الآخر وصولا يؤدي إلى أن يتماسا، هذه ملاقاة في اللغة. لكن هل ملاقى ربه هنا بمعنى وصول أحد الجسمين إلى الآخر وصولا يؤدي إلى أن يتماسا؟ قال لا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ووصولك إلى الله عز وجل أساسا في عرف التربية والتزكية وارتقاء الروح ورسوخ المعرفة في السير إلى الله عز وجل، وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو أن يتصل به شيء، وصولك إلى الله. فما معنى ملاق ربهم إذن؟ قال العلماء على معنيين، ملاق ربهم يعني ملاق ثواب ربهم، يلاقي الثواب، والمعنى الآخر ملاق ربهم يعني يرونه الرؤية. وعبر عن الرؤية بالملاقاة لأنها نتيجة لها، إذا التقيا تراءيا رأى كل منهما صاحبه. قال ملاقوا ربهم يعني يظنون أنهم مثابون، يظنون أنهم راؤون للرب تبارك وتعالى. وكل من الثواب والرؤية إنما هي متوقعة في حق المؤمنين، لا يستطيع أن يجزم بها. فلي في شيء لا يستطيع أن يجزم بها؟ أليس من عقيدتنا أن نجزم بأننا نثاب على أعمالنا الصالحة؟ قلت بلى، نعتقد لأن الله عز وجل يثيب على العمل الصالح. واحد. اثنين، أليس من عقيدتنا أن المؤمنين يرون الرب تبارك وتعالى من الجنة؟ قال بلى، من عقيدتنا أن نعتقد بأننا نرى الله تبارك وتعالى من الجنة. إذن كيف نجزم بالثواب والرؤية وهنا تقول يتوقعون، يظنون يتوقعون، يظنون بمعنى يتوقع. قال فيما يتعلق بأساس الإثابة أساسها ثابت، فيما يتعلق بأساس الرؤية ثابت ومحقق وعقيدة ما تقل ثابت. لكن من قال بأني أنا يجب أن أجزم في حق نفسي بأني أثاب من قال بأنه أنا يجب أن أجزم لنفسي بأني سأرى الله تعالى؟ قال ما أجزم بالإثابة والرؤية إلا في حال واحدة، ما هي؟ إذا جاءني النص القطعي من الله عز وجل بأني سأموت على الإيمان، إنما الأعمال بالخواتم، وما أحد منا يستطيع أن يقطع بخاتمته، ومن هنا يكون على وجل. فكأنما قوله تعالى يظنون يتوقعون، قال لأن قلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا يقومون بالأعمال الصالحة، لكن أنا ما أدري هل أسلمت صفات الأعمال الصالحة فقبلها الله عز وجل؟ هل تألقى الله عز وجل عند أنفاسي الأخيرة على لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أما أن القلوب بيد الله عز وجل، وما أدري ما سيكون من أمر إيماني وحالة الإيمانية عند وفاتي. الخوف من سوء الخاتمة يحفظ من سوء الخاتمة، ودل على الخوف من سوء الخاتمة قوله يظنون، ولذلك ما قال إلا الخاشعين الذين يقطعون أو يجزمون، لأنهم لا يجزمون على مستوى الأفراد، لا يجزمون. إذن قوله تعالى يظنون يشير إلى التوقع، والإشارة إلى التوقع تشير إلى أنهم لا يقطعون بحسن خواتيمهم، وإن كانوا يرجون أن تكون لهم خواتم حسنة، يرجون. والله صار النقص ما شاء الله عنه. قال هذا يغبش عليه قوله وأنهم إليه راجعون، الرجوع إلى الله عز وجل مقطوع فيه لكل أحد، ملاقات الثواب وملاقات والرؤية هذه التي نتوقعها ونرجوها إن شاء الله عز وجل، لكن فيما يتعلق بالرجوع إلى الله عز وجل كلنا راجع إلى الله تعالى، فكيف يعطف وأنهم إليه راجعون على أنهم ملاقوا ربهم؟ واحد يتوقعها والثاني نقطع بها. قال العلماء الثاني عاملها محذوف تقديره ويعلمون، فيكون المضعف جملة على جملة، صار المعنى يتوقعون ثواب ربهم ورؤيته ويعلمون أنهم راجعون إليه. والله جميل، وخاصة أن الله عز وجل قد ذكر يظنون بعد الخاشعين، والخشوع حال قلب معين، حال روح معين، يدل على أن هذا القلب قد مس شيء، مسه شيء من الخشية، خشوع ثمرة الخشية، وخشية علم بالله تبارك وتعالى، ومن علمنا بالله عز وجل ألا نأمن المكر، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. وأعيد، خوفك من أن تقطع عن الله، خوفك من أن تساء خاتمتك، هو الذي يحفظ عليك إيمانك، لأنه يعني عندك جوهر نفيسة ويخشى أن تسرق. وما أكثر الحرامية، حرامية بالعامية هذه. أنا مرة كنت عن اشتري خبز من مخبز سيدي مشي، لما كنا عن قضية الجامعة مكتوب احذر النصوص والحرامية، حرامية كانت بالتاء مربوطة مكتوبة وبدون نقطتين. بنادق أنا أتيت بهذا الكلام، قال لأنه نحن صرنا ربع ساعة نتكلم عن يظنون ويظنون ويظنون، تبقى نقطة واحدة في يظنون هذه بمعنى يتوقعون. من العلماء من قال يظن تأتي بمعنى التوقع وتأتي بمعنى اليقين، وعلى حسب السياق، إن كان السياق يقتضي اليقين فهي على معنى اليقين، واللغة تحتمل ذلك، ذلك أنه في اللغة كلمات متضادة في المعنى، تحمل المعنى وضده، مثل بانا، بانا ظهر وبانا اختفى، بانت تعاد فقل اليوم تقول المعنى تغزل سعد الزهير رضي الله عنه هو الذي تغزل أو تغزل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، في بانت تعاد فقلب اليوم مسبول، قصة البردة، بانت تعاد فقلب اليوم مسبول متيم إثرها لم يفد مكبول، إلى أن يقول وإن رسول الله لسيف يصداء به مهند من سيوف الله مسبول صلى الله عليه وسلم. إذن فيما يتعلق بيظنون صار بمعنى يتيقنون صحيح، بمعنى يتوقعون عن معنى الذكر صحيح، لكن تبقى هناك نقطة لا بد من ذكرها، وهي إذا كان المقصود اليقين واستعمال الظن بمعنى التوقع وتوجه أو توجيه، معنى التوقع على التوجيه، ألا تبقى هناك إشارة أو لطيفة من الطائف، وخاصة أن القرآن كريم كلام الله عز وجل، وما يمكن أبدا ترى ما يمكن أن يستعمل لفظ دون لفظ، إذا استعملنا لفظ، إذا جاء القرآن الكريم بلفظ وحملناه على معنى لفظ آخر، لا يكون عبثا استعمال اللفظ الأول، لا يكون عبثا على الإطلاق أبدا. يعني في أول سورة البقرة يقول الله عز وجل وبالآخرة يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، قال بالآخرة يوقنون وأنهم إليه راجعون، يقينون ما يصح الظن والتوقع، ما يصح التوقع، على يقين أنني فأن هناك آخرة بيقين هذا، وإن تأكون فيها أنا. لماذا إذا مجتب في هذا؟ قال إذا كانوا يعملون، يعملون وهم يتوقعون الثواب، إذا كانوا يعملون وهم يتوقعون الرؤيا، فكيف يكون عملهم إذا تيقنوها؟ إذا كانوا يعملون وهم يتوقعون الرؤيا، يعني أنا حينما يكون لي محبوب وأتوقع أن يزورني استنفذ استنفار كامل، فكيف إذا تيقنت في مجيئه؟ الأمر يختلف، وعلى صدقي أنا في محبتي، على صدقه محبتي. الله تبارك وتعالى حينما قال يظنون بين لنا أن هؤلاء مع توقعهم خاشعون، فكيف وهم يتيقنون؟ إذا كانوا على الظن على التوقع يعملون مثل هذا العمل. وترى في إشارات في كتاب الله عز وجل وفي مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إشارات من هذا النعيم، من هذا المنجم. أي منجم؟ قال المحب يعمل على الإشارة، ما تحتاج إلى أن تتلو عليه صحيح البخاري من أجل أن يقيم سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج، إشارة فقط، حتى ولو شم رائحة الحديث. ودليله أو أساس دليله ها هنا، أساس دليل إني أرى في المنام أني أذبحك، فكيف لو كان في اليقظة؟ في المنام بدي يذبح ابنه، ابنه بدي يذبحه، وفي المنام جاء الوحي. وهذا السر في أن الله تعالى حينما وجه إبراهيم إلى ذبح إسماعيل وجهه مناما ليبين أنه يسارع بطاعة الله عز وجل. وإن كنا نعتقد بأن رؤيا الأنبياء وحي، لكن لو جاءه جبريل يقظة لكان وحيا أرقى، هو وحي راقي ووحي مقبول ومعتمد وتبنى عليه أحكام. رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، لكن تبقى الإشارة قائمة لا محالة، وهي قال هو يعمل حتى إذا جاءه بالمنام الأمر أو الإشارة سارعة لينفذ أمر الله تبارك وتعالى. أما قوله ما قد وجب لله، ما قد وجب لله، قال العلماء الواجبات لله تبارك وتعالى على الإجمال وعلى التفصيل، كلنا كل المكلفين نساء ورجالا يجب على كل منهم أن يعتقد على الإجمال أنه يجب لله عز وجل كل كمال، يجب لله كل كمال، قال ما نلقى الله عز وجل عليه. طيب على التفصيل، قال التفصيل ينبغي أن نرجع فيه للنصوص، اعتقادنا كل كمال لله عز وجل هذا من بدائه الإيمان. طيب من خصائص الإيمان وتفصيلاته، قال نرجع للنصوص، إذا استقرأنا كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بما يجب لله تبارك وتعالى، وجدنا أن العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم خلصوا من هذا الاستقراء إلى أنه يجب على المكلف أن يعتقد أنه يجب لله تبارك وتعالى 20 صفة. قلت أنا بالبداية يجب كل كمال لله، لماذا؟ قال لأن بعضهم حينما تفصل له في الواجبات يقول طيب باقي في واجبات أخرى، هكذا يقول. نقول نحن أخذنا أمهات الواجبات ولم نأخذ كل الواجبات، أخذنا الأمهات وبدأنا قبل أن نأخذ بالأمهات، قبل أن نفصل بدأنا بالكليات، قلنا يجب لله تبارك وتعالى كل كمال، يجب لله كل كمال، فكل كمال واجب لله تبارك وتعالى. أما 20 صفة فتنقسم إلى 4 أقسام رئيسة، نحن نعرضها الآن بشكل جملي، ثم سندخل إن شاء الله في الدروس القادمة في كل واجب على حدة، 1، 2، 3، 4 إلى آخره. لكن قبل أن أعرض 20 أريد أن أقول بأن الواجبات لله عز وجل 20 من حيث التدليل من حيث الأدلة عليها، منها ما دليله عقلي كما مر، ومنها ما دليله نقلي عقلي، ومنها ما دليله نقلي فقط. وإن كان على الإجمال يجب هذا الكمال لله تبارك وتعالى، لكن الدليل فيه دليل نقلي، اعتمدنا في إثبات هذا الواجب لله عز وجل على النقل. إذن تنقسم إلى 3 أقسام الواجبات، تنقسم إلى 3 أقسام من حيث الدليل، لكن من حيث التناول، من حيث التجميع، قال وجد العلماء أنفسهم أمام 4 أصناف من هذه الواجبات: نفسية ومعنوية ومعاني وسلبية وعيد. فيما يتعلق بالأربعة أصناف الواجبات 20 صفة، 20، هذه 20 تنقسم إلى 4 أقسام بتفصيلاتها: نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. نفسية سنقول لماذا سميت هذه الاسم، وسلبية لماذا سميت هذه الاسم، ومعاني ومعنوية. ما هذه 20 الآن؟ قال الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وكونه تعالى قديرا مريدا عليما حيا متكلما سميعا بصيرا. أنا بعطي 5 جراهم في عديهم إلا إذا كان يعرفهم، إذا كان يعرفهم أضعفهم. تعرفهم أنت؟ إذا سمعينيهم ما تقولوا سمعينيهم نسيه وسلبية ومعاني وعنوية. هاي أنا حفظ التقسيمات الرئيسية العناوين، وإذا حفظ الألوان سيدخل المعنون بإذن الله تبارك وتعالى. نسيه وسلبية ومعاني ومعنوية. السلبية كم صفة؟ صفة واحدة. أنا ما ذكرتها، أنا ما ذكرتها طبعا. النفسية صفة واحدة وهي الوجود، النفسية هي الوجود وهي أم صفات. 1 2 سلبية كم صفة؟ 5. كم؟ 5. قدم القيام بالنفس وحدانية، صح والله. إذا النفسية واحدة وهي الوجود، والسلبية 5: قدم بقاء، وحدانية مخالفة للحوادث قيام بالنفس، والمعنوية 7. السمع والبصر والكلام هي 7. إذن المعنوية 7 أيضا: قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام. والمعنوية 7 أيضا: مريدا عليما حيا طبعا سميعا بصيرا متكلما. النفسية 1 والسلبية 5 صار 6، والسمع 7 14 زائد 6 صار 20. إذا على التقسيم 20 صفة. نقرأ ما ذكر هنا: أي يجب على المكلف وجوبا شرعيا أن يعرف جميع ما وجب لله. صحيح، جميع على الإجمال، لكن ما قامت الأدلة العقلية أو النقية عليه تفصيلا وهو 20 صفة الآتية يجب على المكلف أن يعرفه تفصيلا. يعني ما جاء دليله العقلي أو دليله النقلي على أنه مفصل بدليله، هذا يجب علي أن أعرفه مفصلا بدليله. كم صفة؟ قال 20 صفة جاءت عليها الأدلة من العقل ومن النقل. ثم: وما قامت عليه الأدلة إجمالا وهو سائر الكمالات، يجب لله كل كمال ويستحيل في حق الله كل نقص. قال: يجب على المكلف أن يعرفه إجمالا، وكذلك يقال في المستحيل، يستحيل في حق الله كل نقص، هذا على الإجمال، ويستحيل في حق الله عز وجل 20، لأنه كل صفة وجبة استحال ضدها، كل صفة وجبة استحال ضدها. أيضا 20 وستأتي في بحث المستحيلات. أما الجائزة في حق الله عز وجل كم في فصائل واحدة؟ صار مجموع 41 على التفصيل، 20 واجب و20 مستحيل وواحدة جائزة. 41 هذه أنت قد تنكر أو قد توافق، لكن غالبا بتوافق على على ماذا؟ نسيت أنا ما نسيت على ماذا؟ هل أعرف؟ طيب، قال توافقني على أن الشرع لما اختار لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة لا إله إلا الله جمعت 41 كلمة في المناقصة. في المناقصة حينما بحثنا في معنى لا إله إلا الله وجدنا أن معنى لا إله إلا الله